تقول أبي متوفى وعليه دين وعنده إرث مع أخي ما سدد عنه الدين، هل يجوز أن أسدد دين أبي من مهري؟ طبعا يأثم هذا الأخ إذا ما سدد دين أبيك، لأن هذا الأخ معه مال الأب، ويجب تسديد دين الميت إذا مات على طول الديون اللي عليه بعد نفقة تجهيزه الديون اللي عليه. فإذا عصى هذا الأخ وما سدد فقمت أنت بالتسديد عن والدك من مهرك فهذا من البر به، ولك أجر عظيم على ذلك. ومعلوم أن مال المرأة محدود في الغالب، يعني إيش عندها حيلتها مهرها هذا، لكنها من محبتها لأبيها وبرها به سددت عنه، فجزاها الله خيرا وأنعم بها من بنت، وذاك الأخ هداه الله ورده إلى الحق.